ليلة القدر خير من ألف شهر. لو حسب الإنسان الألف الشهر لوجدها تربو على 82 عاما أو 83 عاما. ليلة واحدة يكون فيها هذا القدر من الفضل من الرب سبحانه، بل هي خير من عبادة 83 عاما. ليلة واحدة. ينبغي على كل عبد أن تتوق نفسه إلى حسن عبادة الله عز وجل دائما، وخاصة في هذه الليلة المباركة، ليلة عظيمة البركة. إنا أنزلناه في ليلة مباركة فيها البركة، فيها ملائكة السماء في الأرض أكثر من عدد النجوم، يسلمون على كل مؤمن إلا المشرك وإلا المشاحن. لا يكن بينك وبين أخيك مشاحنة فتستحق الحرمان بسبب ذلك. ليكن منك مع أخيك المصالحة والمسالمة والمودة والرحمة حتى تستحق أن تكون ممن يغفر له. فإن الملائكة إذا سلمت على أحد هي تدعو له والله يستجيب، فيكون تسليمها سلاما وأمانا وطمأنينة ومغفرة من الله عز وجل للعبد. ليلة القدر ليلة مباركة، يخبرنا عنها النبي صلوات الله وسلامه عليه أنها ليلة طلقة، أي وسط، لا حارة ولا قارة، لا شديدة الحر ولا شديدة البرد، ولكنها ليلة طلقة سمحة. عدد الملائكة فيها على الأرض أكثر من عدد النجوم. كذلك يخبرنا أنها تصبح الشمس صبيحتها بيضاء لا شعاع لها، علامتها تعرف بعد مضيها، إنها دائرة لمن قامها ثم إذا به يصبح وينظر في الشمس حين طلوعها يجدها تطلع بيضاء أو حمراء خفيفة لا شعاع لها، وتظل على ذلك فترة طويلة حتى ترتفع، فيعلم أن الليلة كانت بالأمس. ليلة القدر إنها جائزة عظيمة من الرب الكريم سبحانه لعباده حتى يزيد في آدالهم آدالا. يعيش الإنسان والله يعطيه عمرا قد يكون قصيرا، ولكنه بإضافات ما يتعدد من ذلك من عدد ليالي القدر التي يقومها يزاد في عمر الإنسان أعمارا، والزيادة زيادة من الله سبحانه في جانب الخير والحسنات، ليس فيها زيادة في الشرور. عمر الإنسان يمضيه بين ما يقع فيه من أعمال صالحة أو غيرها، ولكن إذا أضيف إلى عمره أعمارا فكانت بجانب الصلاح فقط، فيزاد في عمره عبادة 83 سنة، وهي الألف الشهر التي يذكرها لنا ربنا سبحانه، قيام لياليها وصيام أيامها. إنها ليلة مباركة. كان يقوم النبي صلوات الله وسلامه عليه العام كله، فإذا جاء رمضان كانت صلاته في رمضان كصلاته في غير رمضان، لم يزد في رمضان ولا في غير رمضان على 11 ركعة. 11 ركعة يقوم بها. تقول عائشة رضي الله عنها: لا تسأل عن حسنهن وطولهن، يعني صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في قيامه الليل، يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يوتر ب3 صلوات الله وسلامه عليه. كان يعتكف في رمضان، اعتكف في العشر الأول فقيل له إنها أمامك، فاعتكف في العشر الأوسط، ولما قوض خيمته التي كان يعتكف بها في آخر العشر الأوسط أتاه جبريل وقال إنما تنتظر أمامك، إنها لم تأتي بعد ليلة القدر في العشرين ليلة الماضية، وإنما هي أمامك. فإذا به يعيد خيمته مرة ثانية ويعتكف في العشر الأخير، وإذا بها في هذا العام الذي أخبر صلوات الله وسلامه عليه أنها أمامه تكون في ليلة 21، في الليلة 21، ليلة 21 هذا في عمر النبي صلى الله عليه وسلم في صيامه وقيامه، صام 9 سنوات صلوات الله وسلامه عليه، فكانت سنة من تلك السنوات كان فيها ليلة القدر ليلة 21. إذا لا تقصر ولا تقل أنتظر حتى الليلة 7، فإن هذه الليلة ليلة تكون في العشر الأخير، قد تكون في أوتارها وقد تكون في أشفاعها، قد تكون ليلة وترية، قد تكون ليلة زوجية شفعية، فلا تضيع منها شيئا. أنزل القرآن إلى السماء الدنيا، هل تعرف متى أنزل؟ إنه في ليلة 24، ليلة 24. وصح الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الكتب السماوية أنزلت على أصحابها من الرسل عليهم الصلاة والسلام في هذا الشهر المبارك في شهر رمضان، قال صلوات الله وسلامه عليه أنزلت التوراة أول ليلة من رمضان، أنزلت صحف إبراهيم أول ليلة من رمضان، وأنزلت التوراة 6 مضين من رمضان، وأنزل الزبور 12 ليلة خلت من رمضان، وأنزل الإنجيل 18 من رمضان، وأنزل القرآن 24 من رمضان. هذه الكتب السماوية صحف إبراهيم، التوراة، الزبور، الإنجيل، القرآن، هذه الكتب كلها نزلت في هذا الشهر العظيم في رمضان، فهو شهر مبارك فيه البركة، فيه نزول الكتب السماوية هداية للخلق من رب العالمين سبحانه. وكانت الكتب تنزل كاملة على الرسل الكرام صلوات الله وسلامه عليه، إلا القرآن فنزله ربنا سبحانه خلال 23 سنة على النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. أنزل القرآن في هذه الليلة، ليلة 24، نزل من السماء من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا، ثم أنزل على النبي صلى الله وسلامه عليه بعد ذلك. القرآن الذي أمرنا بتلاوته وأمرنا بالعمل به، أن نحل الحلال الذي أخبر الله عز وجل فيه، وأن نحرم الحرام الذي أخبرنا عنه سبحانه تبارك وتعالى فيه، تحلون حلالها وتحرمون حرامه وتقيمون حدوده وتتقربون إلى الله عز وجل به مؤمنين به كله، كتاب رب العالمين. تقومون الليل بهذا القرآن العظيم تنتظرون الأجر، حين تقوم ليلك يدنو ملك من عند ربك سبحانه يسمع منك ما تقرأه من هذا القرآن يكون خلفك، فأمرك النبي صلى الله عليه وسلم أن تتسوك، إذا تسوكت دللت أسنانك بالسواك، فإذا بالملك يقرب منك حتى يجعل فاه على فيك فمه على فمك، فلا يخرج شيء من القرآن من فمك إلا ودخل في فم الملك، إنه كتاب رب العالمين، حفظته وحافظت عليه فكان لك الفضل والأجر من الله، وكان لك دعاء الملائكة يدعون ويستغفرون للذين آمنوا قائلين ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيله وقهم عذاب الجحيم. يدعون للمؤمنين، الملائكة تدعو لكم وأنتم تدعون لأنفسكم وأنتم تتقربون إلى ربكم، والله يرضى عن عباده ويعتقهم من النار. وله في كل يوم وليلة من رمضان عتقاء من النار، في كل يوم وفي كل ليلة عتقاء من النار، لكل واحد منهم دعوة مستجابة يستجيب الله عز وجل له. اعمل لفكاك رقبتك من النار، اعمل لعتق نفسك من ذنوبك التي وقعت فيها. توبوا إلى الله في شهر التوبة وأخلصوا لله، وهذه الأيام العشر تأتي الليلة الآتية ليلة 20 من هذا الشهر الكريم. احرصوا على القيام في كل الليالي، فإنكم لا تدرون هل تكون هذه الليلة ليلة وترية أم ليلة زوجية. جاء عن النبي صلوات الله وسلامه عليه أنه قام رمضان كله، فلما دخل العشر اعتكف صلوات الله وسلامه عليه، وكان يأمر أهله بقيام الليل في العشر، يشد المئزر ويأمر أهله لقيام الليل، شد مئزره واجتهد فوق ما كان يجتهد قبل ذلك صلوات الله وسلامه عليه. وقام بعض الليالي بأصحابه، قام بهم ليلة حتى منتصف الليل، وليلة أخرى حتى جاز على ذلك، وليلة ثالثة حتى كاد يفوتهم السحور. قام بهم ليلة طويلة وهم مع النبي صلوات الله وسلامه عليه منتظرين الأجر من الله والفضل منه، صلاة طويلة تعبوا فيها ولكنهم يستمتعون بالقرب من ربهم سبحانه، بطاعة ربهم، بالخشوع بين يديه، بكثرة الدعاء والتضرع إليه. يتقرب المؤمن إلى ربه سبحانه، يرجو الرحمة منه، يحرص على أن يكون من القائمين، إما مع الناس في صلاة الجماعة وإما وحده بالليل يتهدد، وكله جائز والأمر واسع. إن شئت جئت إلى بيت الله فتعاونت مع إخوانك على البر والتقوى، فإن الصلاة في الجماعة في التراويح وفي التهجد تدعو الإنسان للمواظبة وتجعل في القلب الخشوع بين يدي الله سبحانه. وإذا حدث الإنسان شيء وبدا له أن يصلي وحده في بيته يقوم ويتهجد فليفعل ذلك، وليقم لله سبحانه، وليكثر من الدعاء والبكاء بين يديه، فإنه المستجيب لدعاء الداعي، يجيب دعوة الداعي إذا دعاه، يتفضل على عباده سبحانه تبارك وتعالى. فأكثر من الدعاء، وخاصة ما كانت تدعو به عائشة، وقد علمها النبي صلى الله عليه وسلم أن تقول: اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني، اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. تدعو ربك سبحانه وتقوم الليل. قام النبي صلوات الله وسلامه عليه رمضان كله، وزاد في العشر الأخير وأيقظ أهله وشد مئزره صلوات الله وسلامه عليه. وسئل أصحاب النبي صلوات الله وسلامه عليه عن ليلة القدر متى هي، فأجاب كل منهم بما بدا له هو في هذه الليلة، بما ظنه هو، وإن كان الصواب أنها ليلة منتقلة تتنقل في العشر الأواخر من رمضان، وهذا كما ذكرنا جاء في أحاديث. فهذا أبو سعيد الخدري رضي الله تبارك وتعالى عنه، ويسأله سائل: متى ليلة القدر؟ هل تعرفونها؟ قال: أجل. قال: متى ألتمسها؟ قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: التمسوها في تاسعة تبقى، في سابعة تبقى، في ثالثة تبقى. قال رجل: يا أبا سعيد، يقول لصحابي من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: أنتم أعلم منا بالعدد. ما معنى هذا العدد؟ في تاسعة تبقى، في سابعة تبقى، في خامسة تبقى، تاسعة سابعة خامسة، متى تكون هذه؟ قال: أعدد. عد. قال: إذا كانت ليلة 21 هذه الليلة في صبيحتها، فالليلة التي تليها هي التاسعة التي تبقى. لو حسبت فهي ليلة 22. الليلة 22. قال: ثم اعدد. فإذا كانت ليلة 23 فالتي تليها وهي 24 هي سابعة تبقى. فإذا كانت ليلة 25 فالتي تليها هي خامسة تبقى. كأنه عد من آخر الشهر بفرض التمام، أنه لو تم الشهر فتكون هذه الليلة التاسعة التي تبقى، يعني من آخر الشهر، فهي ليلة 22. والسابعة التي تبقى يعني من آخر الشهر، فهي ليلة 24. والخامسة التي تبقى من آخر الشهر فتكون 26. فلو أن الشهر غير تام يكون 29، تكون الليلة التاسعة التي تبقى هي ليلة 21. إذن ففي هذا الحديث في تاسعة تبقى، في سابعة تبقى، في خامسة تبقى، إذا عدت احتملت 6 ليال من ليلة 21 وحتى ليلة 26. فجعل الاحتمال حتى لا يقصر الإنسان يقول: أقوم ليلة واحدة، إنها الليلة الذي نزل فيها القرآن من السماء السابعة أو من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا، فهي ليلة 24. فالحديث هنا يذكر أنها محتملة. محتملة. كذلك جاء عبد الله بن أنيس للنبي صلوات الله وسلامه عليه وقال: يا رسول الله، إن لي بادية، يعني هو مقيم في البدو في الصحراء، فدلني على ليلة أنزلها، إنني بحمد الله أقوم الليل، دلني على ليلة أنزلها. فقال: انزل ليلة 27. فأمره أن ينزل ليلة 27. والنبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه أخبرنا في حديث آخر أن هذه الليلة قد تكون في الليالي الأخيرة من الشهر، ليلة 27 أو 29 أو آخر ليلة من الشهر. سبحان الله. جاءت أحاديث تفيد أن كل ليلة من الليالي الأخيرة محتملة أن تكون هي ليلة القدر. لماذا لم يدلنا عليها بعينها حتى نستريح؟ لأنها منتقلة، تنتقل من سنة إلى سنة، ليست ثابتة في ليلة واحدة، ولكنها قد تكون في واحدة من هذه الليالي. ولماذا جعلها كذلك ربنا سبحانه؟ حتى تستكثروا من العبادة، حتى لا يبخل الإنسان في عبادته حين يعرف متى هي. إنه سهل عليه في هذه الليلة فقط سأقوم وأتعبد لله، وقد تمنيه نفسه أن ينام بقية الشهر بل بقية العام ولا يفعل شيئا، فإذا جاءت هذه الليلة قام فيها. فإذا بديننا يقول: لا لا، لا تعامل ربك بهذا البخل، ولكن أكثر من الصلاة وأكثر من القيام، قم لله سبحانه، لأنه خلقك لتعبده، أنت عبد لله سبحانه. وقد قال ربنا سبحانه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فكانت هذه الليلة في هذه الليالي الأخيرة من شهر رمضان قامها كلها النبي صلوات الله وسلامه عليه، رجاء أن يدرك هذا الفضل العظيم. بقي من هذا الشهر القليل القليل، سرعان ما ولى ثلثا الشهر. مضى 20 يوما، بقي 10 من الأيام أو 9، أحسنوا فيها وتداركوا ما قد يكون قد فرط أحدكم في أولها، أحسنوا وتوبوا إلى الله وسلوه من فضله ورحمته، فإنه لا يملك الفضل والرحمة إلا هو. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، فقد قال لنا ربنا سبحانه عن ليلة القدر: إنا أنزلناه، يعني القرآن، في ليلة مباركة، إنا كنا منذرين فيها، أي في هذه الليلة، يفرق كل أمر حكيم، يقضي الله سبحانه في صحف ملائكته بما يكون في خلال هذا العام: يموت فلان، يولد فلان، يتزوج فلان، يفعل فلان. ما قضاه الله ودبره وأحكمه وأبرمه في هذا العام يملى على الملائكة، فيعرفون ما يكون في خلال هذا العام. كم من إنسان كان يتمنى أن يشهد شهر رمضان وتوفي قبله، ونحن لا ندري ما الذي قضي بأيدي الملائكة في خلال هذا العام. هل نعيش إلى رمضان خالص؟ هل يأتي علينا رمضان؟ أم يتوفى الله عز وجل من يشاء من عباده فلا يدركون هذه الأمنية، أن يعيشوا رمضان حتى يدركوا ليلة القدر فيزاد في أعمارهم 1000 شهر في عمر كل إنسان يزيدها الله سبحانه تبارك وتعالى من أعمال الخير؟ لا ندري. حصل ما هو أمامك الآن، أمامك هذا الشهر، شهر رمضان، لا ندري نكمله أم ننقطع دونه. أكمل عبادة الله سبحانه تبارك وتعالى، وأنت صحيح وأنت سليم وأنت معافى، أقبل على الله، صل لله سبحانه. فإن الإنسان إذا أتى عليه وقت مرضه يتمنى لو أنه قام لله فأحسن القيام، لو أنه صام لله فأحسن الصيام. أقبل على الله سبحانه، لا تخادع ربك سبحانه، فإنه من يخادع الله، من يخادع الله يخدعه الله سبحانه تبارك وتعالى. احذر أن تروغ في عبادتك ربك، احذر أن تقول أصوم رمضان وأصلي مع الناس وإذا انقضى رجعت إلى ما كنت عليه. اعقل دين الله سبحانه تبارك وتعالى، اعقل عن كلام الله سبحانه ما يراد منك، إنك مخلوق للعبادة. من وقت بلوغك وأنت يكتب عليك الحسنات والسيئات، كان قبل البلوغ يكتب للعبد الحسنات فقط، وبعد بلوغه يكتب عليه الإثم كما يكتب له الحسنات. إذا كتبت عليك الآثام فإن الله يسألك يوم القيامة: عملت كذا يوم كذا، عملت كذا يوم كذا، بماذا تجيب ربك سبحانه؟ والموقف موقف عظيم، وما للإنسان في هذا الموقف من أحد يجيب عنه، إنما هو ينطق ويجيب عنه يده ورجله، يجيب عنه لسانه، تجيب عنه فخذه وجلده، في يوم طويل عظيم كان مقداره 50,000 سنة. ينجي الله عز وجل فيه من ينجي، من كان يعبد الله سبحانه. في يوم القيامة حين تدنو الشمس من الرؤوس، تدنو الشمس من الرؤوس، هذه الشمس البعيدة جدا لا تقدر أن تصل إليها الآن، ولو وصل إليها شيء أحرقته، فإن حرارتها تبلغ داخلها 18 مليونا من الدرجات المئوية. هذه حرارة الشمس، نحن لا نطيق في هذه الدنيا 100 درجة مئوية، كيف بحر الشمس هذا؟ فإذا الشمس تدنو وتدنو يوم القيامة حتى تصير قريبة من الرؤوس فوق رؤوس الخلق في هذا الموقف العظيم. لا مظلة تحمي أحدهم ولا شيء يرفعه فوق رأسه يحميه من هذا الحر ومن هذا الوهج، من هذه الشمس، من هذه الحرقة الشديدة. لا شيء يحميه إلا ما كان من عمله، ما كان من عمله. كتب الله سبحانه وقضى قضاء أن من صام لله في يوم شديد حره وقاه الله عز وجل من حر الشمس هذه يوم القيامة، وقاه الله عز وجل وسقاه الله في يوم شديد حره في هذا اليوم العظيم الطويل في يوم القيامة. يقيه الله عز وجل شره، يقيه حره، يسقيه سبحانه تبارك وتعالى. فاعملوا بهذا اليوم. المؤمن في ظل صدقته يوم القيامة، المؤمن في ظل عمله الصالح يوم القيامة. 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. من هؤلاء 7 رجل قلبه معلق بالمسجد إذا خرج منه حتى يرجع إليه، رجل قلبه معلق بالمسجد. ألا تكون من هذا أو مثل هذا الإنسان الذي تعلق قلبه ببيت الله سبحانه بالليل والنهار في رمضان وفي غير رمضان، يأتي صلاة الجماعة إلا لعذر من الأعذار؟ ألا تحب أن تكون مثل هذا الإنسان حتى يظلك الله بظله يوم لا ظل إلا ظله؟ اعملوا ما شئتم، فكل مجزي بعمله وكل محاسب عما قدم لربه سبحانه تبارك وتعالى. 7 يظلهم الله بظله يوم لا ظل إلا ظله. منهم أخوان مؤمنان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه، تحابا في الله، ليس في الدنيا، ليس في التجارة، ليس في الهوى، وإنما في الله سبحانه تبارك وتعالى. إذا نودي للصلاة أسرعوا إلى بيت الله سبحانه، يصلون لله، يقومون لله، يسألون الله سبحانه، لم يشغلهم شيء عن دين الله سبحانه تبارك وتعالى، لم ينشغلوا عن صلاة الجمعة وصلاة الجماعة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث: هممت أن آمر بالصلاة فتقام، وأن أؤمر رجلا فيصلي بالناس، ثم أخالف إلى بيوت أقوام يتخلفون عن صلاة الجماعة فأحرق عليهم بيوتهم. كاد يحرق بيوت المتخلفين عن الجماعة، وهل يحرق البيوت إلا وأصحابها قد وقعوا في كبيرة من الكبائر؟ احذر أن تتخلف عن نداء وقد سمعته إلا أن يكون لك عذر من الأعذار من مرض ونحوه. تسمع النداء، وخاصة صلاة الجمعة التي يقول ربنا سبحانه: إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، وذروا البيع. إذا نودي للصلاة، نادى المنادي المؤذن يؤذن بين يدي الخطبة، فاسعوا لسماع خطبة الجمعة، اسعوا إلى ذكر الله سبحانه. لا تنشغل ببيع ولا بشراء، وكم ترى من أناس في السوق يبيعون ويشترون ولا يستحيون من الله سبحانه، يسمعون الخطيب يقول قال الله وقال رسول الله صلوات الله وسلامه عليه ولا يلبون، ولعلهم ينتظرون حتى تقام الصلاة فيجرون يصلون مع من يصلي، ولعل الكثيرين يتركون. ما أكثر ما ترى في شهر رمضان من مفطرين في رمضان، من أناس تاركين لصلاة الجمعة ولصلاة الجماعة، ألهتهم التجارة، ألهاهم المال. كان رجل من أصحاب النبي صلوات الله وسلامه عليه يواظب معه على الصلاة، ثم تأخر شيئا فشيئا حتى تأخر، فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يحذر ويقول في الحديث: لعل أحدكم يتخذ الصبة من الغنم، يتخذ الصبة من الغنم، فيقول: لا أجد الكلاء، يعني في يوم الجمعة يذهب إلى مكان بعيد يبحث عن الأعشاب لغنمه، فيترك الجمعة مرة، ثم يذهب مرة ثانية ويترك الجمعة وثالثة، حتى يختم الله على قلبه. من يحب ذلك؟ كلنا نقول لا نحب، ولكن أعمالنا تفيد خلاف ذلك. كم ترى من أناس يتخلفون عن صلاة الجمعة؟ كم ترى؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله. إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. ذروا البيع، كم تكسب في هذا البيع؟ تكسب جنيهات قليلة وتضيع أجرا عظيما جدا عند الله سبحانه تبارك وتعالى. لا تبع أيها الإنسان في صلاة الجمعة بعدما نودي للصلاة، إن تجارتك خسران وإن مالك حرام، لا يحل لك أن تبيع ولا أن تشتري، وقد قام الخطيب يخطب في الناس: إن مالك مال حرام وتجارتك تجارة خاسرة خائبة. ألا لعنة الله على الظالمين، ألا لعنة الله على الظالمين. ترى الناس يبيعون ويشترون، وأمامنا الآن وأنا أخطب في هذه الخطبة الآن، يبيعون ويشترون. تجد المرأة المنقبة تقف على المحل لتبتاع وتشتري، منقبة ما استحيت من نقابها، هي لا يجب عليها صلاة الجمعة، إنما يجب على من يبيع، فهي تلهيه عن صلاة الجمعة، تلهيه عن خطبة الجمعة ولا تستحي. ألا لعنة الله على الظالمين. لا حياء عند الناس ولا أدب ولا دين. متى يرجعون إلى الله؟ متى يتوبون إن لم يتوبوا في رمضان؟ متى يستحيون من الله؟ الله يستحي من العبد إذا رفع يديه يدعوه، يستحي الله عز وجل من العبد إذا رفع يدعوه، والعبد لا يستحي من الله الكريم سبحانه أن يناديه: تعال إلى الصلاة، تعال إلى خطبة الجمعة، تعال إلى كذا، تعال إلى كذا، لا يستحي العبد. ثم نريد أن ينصرنا الله سبحانه تبارك وتعالى: لقد خذلنا أنفسنا، لقد قصرنا في ديننا، لقد تركنا ديننا وراءنا، ثم نقول: يا رب يا رب يا رب انصرنا على اليهود، يا رب انصرنا على كذا، يا رب كذا. تسمع كيف يتسلط هؤلاء اليهود على المسلمين، بل على خلق الله سبحانه تبارك وتعالى، كيف يصنعون بهم؟ تقرأ في الجرائد ترى إنسانا من الفلسطينيين الذين كانوا في معتقل اليهود، كيف صنع به هؤلاء اليهود؟ كيف تحكموا؟ وأين حقوق الإنسان؟ لا حقوق الإنسان، إن المسلم لا حق له عند هؤلاء، لا حق له. أصرخ ما شئت، أنت قد فرطت، قد قصرت، قد ضيعت دينك، قد تركت ربك سبحانه، ما استحييت من الله، فنلت الجزاء. واسمع لهذا الذي كان أسيرا في سجون اليهود وهو يقول كيف كانوا يعذبونه: العذاب الشديد بالتعليق وبالضرب بالعصي الممتلأ بالدبابيس والمسامير على كل موضع من جسدي حتى على فرده، هذا شيء من العقوبة. ثم يأخذون بقدميه، رجل يمينا ورجل شمالا، يفتحان رجليه حتى يكسرانها، هذا فعل اليهود. يأتون برصاصة مما يضرب به الطائرات، رصاصة ضخمة يدخلونها في شرجه، هذا فعل اليهود، فعل اليهود. تسلطوا وتحكموا، وسمع العالم كله بذلك، ورأوا صورة هذا الإنسان في الجرائد. هل تحرك أحد؟ ما تحرك أحد، ما تحرك أحد. لو أنه في سجون غير اليهود لتكلم الناس، لو كان هذا يهوديا لو تكلم على اليهودي بأنه لم تكن محرقة أيام هتلر، لم تكن محرقة، لو تكلم إنسان بذلك لحاسبوه في بلده على ذلك، إنه معادل للسامية. إنهم اليهود الذين تحكموا في العالم كله، تحكموا في المسلمين وهم خمس عدد العالم، يربون على المليار والمئتي مليون من المسلمين، ولكنهم غثاء كغثاء السيل، لأنهم تركوا الله، لأنهم قصروا في دين الله، لأنهم أعرضوا عن الله، لأنه نودي للصلاة من يوم الجمعة فوقفوا يبيعون ويشترون ولا يستحيون لا من الخلق ولا من الخالق، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذه جنازة أمامكم، لو نطق هذا المتوفى لتمنى لو أنه يزيد في عمله ركعتين يصليهما، لو نطق لكم لحذركم. متى نستحي من الله؟ يوم نستحي من الله لن نأكل الربا، لن نشرب الخمر، لن نفعل الفواحش، لن ينظر أحدنا إلى ما حرمه الله سبحانه، لن يأكل أحدنا السحت والرشوة، لن نتعامل بالباطل، لن يظلم بعضنا بعضا، لم يأكل بعضنا مال بعض. يوم نستحي من الله سنعمل من أجل الله لا من أجل الدنيا. عباد الله، استغفروا ربكم وتوبوا إليه، ارجعوا إليه إنه هو التواب الرحيم. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. اللهم ارجع المسلمين إلى دينهم بخير، اللهم ارجعهم يعودون إلى دينهم بخير. اللهم اجعلنا متمسكين كتابك وسنة نبيك صلوات الله وسلامه عليه. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نعوذ بك من يوم السوء، ومن ليلة السوء، ومن صاحب السوء، ومن جار السوء في دار المقامة. اللهم إنا نعوذ بك من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. اللهم إنا نعوذ بك من فتنة المال وفتنة البنين. اللهم إنا نعوذ بك من فتنة النساء وفتنة المناصب. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها ما بطن. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.